وفي هذا المقام وبين يدي إخواني الأفاضل الأجلاء الذي يستحي الإنسان في الحقيقة أن يتكلم بين أيديهم وهم أعلم منا وأفصح منا، ولكن قد يقدم المفضول على الفاضل، وقد يسمع الفاضل من المفضول. وسليمان أنصت واستمع إلى الهدهد، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نذكر أمرا مبنيا على هذه الطواعية لله سبحانه وتعالى، عبادة جليلة، عبادة عظيمة، تعبد الله عز وجل العبادة بها، وأنها مبنية على التسليم والطواعية وعدم المناقشة، وهي ما ذكر الله عز وجل في قوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وفي قوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وفي قوله: ولقد جئت على قدر يا موسى، في آيات كثيرة بيّن الله عز وجل فيها هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر عبادة جليلة مبنية على الطواعية والتسليم والقبول من الله سبحانه أو لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم مسائل القدر، وبعضها مسائل افتراضية، وبعضها مسائل فلسفية منطقية، وبعضها مسائل يشوبها شيء من الغموض. ولهذا ابن أبي العز لما خاض هذا الخضم الهائل وذكر من مسائل ودقائق هذا الركن، قال: فإن اعتاص عليك فهم شيء من هذا فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فبعض المسائل في الحقيقة لا يصح أن تطرق في كل مجلس، لأنها ربما صارت ضررا على بعض من لم يدرك فهمه هذه المسائل. وحسبنا أن نذكر ما تدركه عقولنا، فإنه ربما أحجم البعض عن الكلام في هذه المسائل باعتبار أن البعض لا يدرك هذه المسائل، وربما خاض البعض في مجلس وصار بعض الكلام فتنة على بعض السامعين. وحدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا هذا ولا هذا. فالإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون عند الواحد منا ولو إلمام يسير بالمهمات في هذا الجانب. كما تقدم، الأصل في هذه المسألة أنها مبنية على التسليم تماما، ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فالنظر والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر، كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل كذا فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: ولا ينبغي للعبد أن ينقب عن القدر، فإنه سر من أسرار الله في خلقه. فهذه مسألة مهمة، أن الأصل في هذا التسليم، ولا يصح أن الإنسان يطلق لنفسه العنان ويفتح على نفسه باب شر بكثرة السؤال: لما هذا كذا؟ وهذا ربما يعارض كذا. فالأصل أن يكون الإنسان مستسلما لله عز وجل في هذا وفي غيره، لكن في هذا الأمر آكد. وقد ذكر أهل العلم أن الإيمان بالقدر يكون بأربعة أمور أو على أربع مراتب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في الواسطية وغيره. أولى هذه المراتب أن نؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل علم الأمور قبل حدوثها، فعلم ما كان وما لم يكن، إذا كان كيف سيكون، وقد أحاط الله بكل شيء علما سبحانه وتعالى، وهو القائل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد علم الله عز وجل ذلك كله، الكثير والصغير، القليل والكثير، لتعلموا أن الله قد أحاط، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن القدرية من يقول أن الأمر أنف، أي لا يعلم الله الأمور إلا بعد حدوثها، وهؤلاء قد انقرضوا كما قال النووي رحمه الله. الأمر الثاني وهو الكتابة، وأن الله عز وجل علم هذه الأمور وأحصاها وكتبها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نؤمن بذلك على حقيقته وعلى ظاهره، ولا ينبغي أن يشك الإنسان ولو في شيء يسير من هذا. نؤمن أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وجاء في حديث عبادة عند أحمد وجاء عن غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نؤمن أن الله عز وجل علم الأمور وكتبها سبحانه وتعالى، ولم يغب عنه شيء قليل أو كثير أو صغير أو كبير، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة التي تليها وهي مرتبة المشيئة، وأن الله عز وجل علم الأمور وكتبها، وإذا شاء إيجاد هذه المقادير سبقت مشيئته سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والفاء تعقيبية أفادت أن هذا يسبقه إرادة ومشيئة، فلا شيء يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئته نافذة مع إثبات المشيئة للعبد، وهذا لا إشكال فيه، لأنه ربما ينقدح في النفس سؤال، بل قد يطرح على الملأ، وهو: هل الإنسان مخير أو مسير؟ هل يتصرف في أفعال نفسه أو أنه مسير مجبور؟ فقال أهل العلم: لا هذا ولا هذا، والصواب أن يقال أن له مشيئة خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، فلا أنه مخير، فهذا مؤداه إثبات خالق مع الله عز وجل، وأن العبد يخلق أفعال نفسه، وهذا باطل. ولا أنه مسير، لأن مؤداه أن يعذب العبد على شيء قد أجبر عليه، وربنا منزه عن الظلم، وقد حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، ولا يظلم ربك أحدا. فهي مشيئة خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي قدرة الله سبحانه جل في علاه. والإنسان صاحب الفطرة السليمة يشعر بهذا، يجد أنه يتصرف، يقدم ويؤخر ويقدم ويتأخر، لكن لابد أن نؤمن أن هذه المشيئة التي جعلها الله عز وجل بقدرته في هذا العبد خاضعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة وهي الخلق، وأن الله عز وجل علم فكتب، ثم إذا أراد إيجاد ذلك سبق بالمشيئة، وهو الذي يخلق ذلك كله سبحانه وتعالى القائل: الله خالق كل شيء. وفي خلق أفعال العباد للإمام البخاري ذكر حديثا عن حذيفة وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون. فهذه أربع مراتب لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. الأولى العلم المطلق، إثبات العلم المطلق لله سبحانه وتعالى، وهكذا أن ما علمه الله عز وجل في الأزل كتبه سبحانه وتعالى، ثم إذا جاء وقت إيجاده سبق بالمشيئة ويخلقه الله سبحانه جل في علاه. وبما أنه سبق أن الأمور مفروغ منها، فربما انقدح في النفس شيء، وهو أن العمل كما يقال تحصيل حاصل، وقد جاء علاج في السنة وجواب لهذا السؤال: لما العمل والأمور مفروغ منها؟ فقد جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وجاء عن عمران، وجاء عن غيره أو عن غيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لفظ علي أو حديث علي، كان في جنازة بعض الأنصار فأخذ عودا فجعل ينكت به، أو أخذ شيئا فجعل ينكت به، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده. وفي رواية مسلم إلا وقد، نعم، أو هذه رواية مسلم ورواية البخاري: إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. فقال الصحابة: يا رسول الله، ففيما العمل؟ إذا كان أمر مفروغ منه أفلا نتكل على الكتاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا، لابد من العمل، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لكن لا بد من العمل، ونكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك إيمانا جازما أن ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعافي فضلا منه سبحانه وتعالى، ويخذل ويضل من يشاء عدلا، لأن الله عز وجل قال: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. فمن علم الله عز وجل بعلمه القديم أنه يصلح للهداية يهديه الله سبحانه وتعالى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن علم الله عز وجل أنه لا يصلح لذلك لم يوفق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومع هذا نعمل ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن أسمائه الرحمن الرحيم العفو الغفور الكريم المنان سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من أنفسنا وأمهاتنا وآبائنا، وهو غني عن عذابنا سبحانه وتعالى، وهو القائل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فنؤمن بذلك إيمانا جازما، ونبذل السبب ونجتهد ونسأل من الله التوفيق والإعانة والسداد وحسن الخاتمة. الشيء الثاني مما قد ينقدح في النفس، وهو أنه طالما أن الأمور مفروغ منها، فربما قال القائل: ولا سيما من ابتلي وأغرق في المعاصي واطمأنت نفسه لها واستساغها، إذا نصح قل: يا أخي قدر الله علي، قدر الله علي قبل أن يخلقني. قال أهل العلم: هذه حجة إبليسية، كما قال الله عن إبليس أنه قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأخذها عنه أتباعه وشيعته، فقال الله عز وجل عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تكذبون تتجرؤون فيما ليس لكم به علم ولم تحيطوا به علما، وإنما هذه ذريعة لأجل أن يستسيغ المعصية وأن يبقى عليها. وربما استدل بعضهم بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيبتنا، كذا في الرواية، أخرجتنا من الجنة. فقال آدم: وأنت موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى. فالحديث في الصحيحين، وأنكره القدرية لأن في إثبات القدر، الصحيح أنه ثابت لا غبار عليه ولا انتقاد عليه وهو في الصحيحين، لكن وجه هذا الحديث شيخ الإسلام وغيره بتوجيهين. الأول أن آدم احتج بالقدر على المصيبة وهي الخروج من الجنة، ولم يحتج بالقدر على الأكل من الشجرة، وهذا أمر ليس عليه غبار. والإنسان إذا نزلت به المصيبة لابد أن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا بتقدير الله، قدر الله، وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. ومن هنا أهل العلم يقولون: لا بأس الاستدلال بالقدر على المصائب، أو الاعتذار بالقدر على المصائب وليس على المعايب، ليس على المعايب، ولا دليل في هذا على هذا التوجيه. التوجيه الثاني أن موسى أو آدم استدل بالقدر على المعصية، لكن متى؟ بعد أن هداه الله عز وجل وتاب عليه وهداه الله، فلا بأس أن يستدل الإنسان بالقدر على المعصية، لكن بعد الإقلاع، بعد العزم الأكيد أن لا يعود إليها، لا بأس أن يقول: قدر الله علينا في وقت شبابنا، في فترة من أعمارنا، أن يحصل كيت وكيد، ويستغفر الله عز وجل، لكن مع العزم الأكيد على عزم العود إلى هذه المعصية فلا بأس بالاستدلال بالقدر هنا. وإلا لو طرد هذا الباب ولا يقبل كثير ممن يستدل بالقدر ما يلزم من إطراد هذا الباب، فإنه ربما يؤخذ مال هذا الإنسان ويعتدى عليه في ماله وعرضه وممتلكاته، فهل سيقبل أن يقول المعتدي هذا قدر الله علي؟ أبدا ما سيقبل. فلهذا الاحتجاج بالقدر على المعصية إنما هو يعني عبارة عن ذريعة للإصرار على المعصية، وإلا فالإنسان مطالب أن يقلع، وأنه إذا حصل وليس أحد معصوم من الخطأ والوقوع في المعصية، لكن كما قال سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وقال سبحانه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الإخوة، لا شك أن من حقق الإيمان بالقدر ينعم بفوائد وثمار عظيمة جليلة، من أجلها أنه حقق العبودية لله عز وجل والطواعية لله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر وتحقيق الإيمان بالقدر عبادة جليلة تعبد الله عز وجل بها العباد، ومن ذلك أن يقوى الإخلاص في القلب، فإن الإنسان يعلم أن الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يخفض ولا يرفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا حاله ليس مستعدا أن يتزلف لأحد، وليس مستعدا أن يرائي أحدا، وإنما يخلص العبادة لله عز وجل، لأنه يعلم أن الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. من ذلك قوة الثقة والشجاعة والإقدام عند من حقق الإيمان بالقدر، لأنه يعلم أن الأمور بمقادير الله سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي وفيه أنه قال له مربيا له على هذه العقيدة وعلى هذا الأصل العظيم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أمر مفروغ منه. فالمعتزلة الذين حصل عندهم الخلل في هذا الجانب يعتقدون أن من مات بحادث أو قتل هذا مخروم الأجل، ولو لم يحصل ذلك فإنه سيعيش ما بقي من أجله. وتصور عندك اثنان، أحدهما يعتقد أنه ما سيصيبه شيء إلا بتقدير الله، وهو يلهج دائما وأبدا بقول الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والآخر يخالجه ويداخله الشكوك أنه إن حصل كذا فربما خرم الأجل. البون شاسع والفرق واسع بين هذا وهذا، فهذا سيصير مقداما، سيصير عنده من الشجاعة والإقدام ما لا يعلم إلا الله عز وجل، والآخر سيصير رعديدا جبانا يخاف من ظله، لأنه يتوقع أنها إذا ألمت الملمات ربما حصل له شيء لو لم تكن تلك الملمات لا ما حصل عليه شيء من الضرر، وهذا ولا شك أنه ضرر على الإنسان. ومن حقق هذا الإيمان، نعم الركن العظيم من أركان الإيمان سيصير عنده من الشجاعة والإقدام الشيء الكثير، سيدافع عن دينه وسيدافع عن عرضه، سيدافع عن ماله بكل ما أوتي وبقدر استطاعته، ويعلم أنه ما سيصيبه شيء إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. من ذلك تخفيف ألم المصيبة. المصيبة لها ألم، لها وقع في النفس، لكن مع تحقيق الإيمان بالقدر يخف ألم تلك المصيبة، لأن الله عز وجل قال: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وفي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وفيه قال: وإن أصابك شيء، إن أصابك شيء من أقدار الله فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ونرجع ونقول عندنا اثنان: أحدهما مؤمن تماما بالقدر وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وآخر عنده ضعف في هذا الجانب، فإن نزلت به المصيبة ربما جعل السبب شيء من التقصير، يعني ربما قل حصل له حادث، فهو ربما قال: لو أننا حصل منا تفقد للإطارات، لو أننا حصل منا انتباه لكذا، يا ولدي لما فعلت كذا، لماذا لم تنتبه لكذا، يبقى دهرا وقلبه يلتهب ألما أنه حصل منه تقصير في هذا الجانب، بينما الآخر يعلم أن الأمور بتقدير الله بعد فعل الأسباب المأذون بها شرعا، ومع يعني أخذ الحيطة والحذر. أول ما تنزل المصيبة مباشرة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على تقدير الله سبحانه وتعالى، وينعم ويهدى ويطمئن قلبه ويحوز أجورا عظيمة، بينما الآخر ربما أصيب بالمصيبة وبعد ذلك تتراكم عليه بسبب هذه المصيبة مصائب في بدنه، يبقى يتألم لو أننا فعلنا كذا، وربما كلما جاءه إنسان وقص عليه الحادثة زاده وهيج في قلبه الألم أنه حصل منه تقصير، بينما الذي عنده إيمان يصبر، والصبر عند الصدمة الأولى. صحيحين من حديث أنس. من ذلك التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء نحن في هذه الظروف الحالكة بأمس الحاجة إليه. الآن البعض الذي اعتماده على الماديات والمحسوسات عنده من القلق والتخوف من المستقبل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وربما ظهر ذلك على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وهم المؤمن بالقدر والذي يعلم أن الأمور مفروغ منها يعلم أنه ما سيصيبه إلا ما كتب الله عز وجل له على أي حال وفي أي ظروف، في الأخير ما سيصيبنا إلا ما كتب الله عز وجل لنا. فيا أخي ارب على نفسك، ارفق بنفسك، احسبها بما شئت من المعايير وما عندك من المقاييس وما استطعت من المعادلات، في الأخير نتيجة واحدة: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا بالطلب. وأنت يا عبد الله وكلنا ذاك نحتاج أن نراجع أنفسنا في هذا الجانب. الظروف لا تزيد ولا تنقص من الأرزاق شيئا، الأمور مفروغ منها منذ ذلك الأجل، والتقدير الذي يقدره الله عز وجل على كل عبد مفروغ منه، وهو يتقلب في أول أطوار خلقه بين النطفة والعلقة والمضغة يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات بكتبه رزقه وأجله وشقي أو سعيد. رزقك مكتوب مفروغ منه على أي حال، واهدأ واطمئن وثق بالله سبحانه وتعالى الكريم الأكرم سبحانه وتعالى، وأنك ما ستخرج من هذه الدنيا حتى تستوفي ما كتب الله عز وجل لك. كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن ابن آدم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، كيف لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول: الرزق أشد طلبا لابن آدم من أجله. نحن مؤمنون أنه لا مفر من الآجال وأنه لا مفر من الموت، كما أننا نؤمن إيمانا جازما بهذا. لابد من تمام الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسالته أن نؤمن أنه لا مفر مما قد كتبه الله سبحانه وتعالى بين مستقل ومستكثر. لا شك أن الناس يتفاوتون في هذا الجانب، كما قال القائل في هذا المعنى أن الأرزاق يعني تساق إلى العباد: مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته مشيا أتاها. نعم، أمر مفروغ منه. هذا من لازم الإيمان بالقدر، أننا نؤمن أن أرزاقنا قد كتبها الله عز وجل، وإن حصل شيء من التفاوت هذا شيء قد كتبه الله، كما قال سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله عز وجل فاضل بين العباد لحكمة عظيمة ربما لا يدركها الكثير. لو كان الناس على حد سواء في هذا الجانب لتعطلت كثير من جوانب الحياة. ليس أحد عنده استعداد أن يشتغل عند أخيه لأن عنده اكتفاء ذاتي كما يقال، عنده ما يكفيه. لكن لما حصل التفاوت فهذا يقوم بشأن هذا، وهذا يخدم هذا، وهذا يعني ينفق على هذا، ويحصل يعني سير محكم لما قد قدره الله سبحانه وتعالى. فالبعض ربما يطرح سؤالا يعني ويقول: دولة كذا ودولة كذا ودولة كذا، وبعد ذلك ينظر في حاله ربما تداخله الظنون وسوء الظن بالله عز وجل، وأنه مظلوم وأنه مهضوم. لماذا لا نكون مثل دولة كذا؟ لماذا لا نكون مثل مجتمع كذا؟ وهذا سوء ظن بالله واعتراض على الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه. لماذا نتطلع إلى من هو فوقنا؟ هذا مخالف وافتئات على أمر رسول الله القائل: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. تأمل، يعني البعض الواحد يقول دول الخليج البترول عندها مثل السيل، انظر إلى دولة الصومال ما وجدوا عشر معشار ما نحن فيه، أمور بتقدير الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يكون في قلوبنا التسليم والرضا والقناعة؟ فهؤلاء أعطاهم الله، وآخرون قد قدر الله عليهم بالحروب والتشريد وأشياء. فالأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا دخل لمن يعني نعم لمن يعني تلقى عليه اللائمة من فلان وفلان ولولا فلان، أبدا. الأمور بتقدير الله سبحانه وتعالى، وإن حصلت مصيبة فبما كسبت أيدينا، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة وأخذ شيء من أوقاتكم، وجزاكم الله خيرا.